بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. طبعا هذه يعني بمناسبة ربما للأكثر مناسبة، عندي نصيحة لكل من يستحل الدماء، وهم طبقتان: العلماء المحرضين والمفتين والدعاء كذا، والمنفذين. طبعا استحلال الدماء المشكلة أنه قد شرعنا، أنه قد أصبح شرعا، يعني أصبح استحلال الدماء سهل. ومع بداية هذا العام الميلادي ربما نقول فرصة، بعد أن انتشرت الدماء يعني توسعت طبعا في سوريا، في العراق، في اليمن، الآن في السودان، في جنوب السودان، وفي ليبيا من قبل، وأشياء نسمع بها وأشياء نسمع. ما عندنا نصيحة إلا أن نقول أن نقول اتقوا الله للفريقين جميعا. أما نبدأ بالعلماء والدعاة والوعاظ والمفتين المستحلين، نقول لهم يعني تستحلون هذه الدماء، دماء المخالف بأي دليل؟ يعني ما عذركم عند الله إذا أتيتم يوم القيامة واكتشف الواحد منكم أن في رقبته 100 قتيل، 200، 1000 قتيل؟ بأي حق؟ يعني ما الذي يضمن أنت أيها العالم أو المفتي أو الداعية أو الإعلامي أو المحرض، ما الذي يضمن لك بأنك ستأتي يوم القيامة سليما من الدماء؟ ما الذي يضمن لك؟ ستقول والله اتبعت وهؤلاء فيهم، أنت تقول هؤلاء فيهم وهم يقولون أنت فيك. ونحن نصيحتي الآن هي للجميع، يعني كل من يرى استباحة الدماء، ليس مذهب واحد فقط، ولكن لعل شهادة لله، لعل معظم ما أجده هو استحلال من جماعتنا، من التيار المغالي من جماعتنا، أكثر مما أجد. وهذا طبعا هذا يورطني كثيرا، لأنهم دائما المذنب أو الغلاة يطالبون أن تتهم الآخر بنفس التهمة أو أكثر، والآخر الشيعي أو الإباضي أو غيره، صحيح أنه قد يكون فيهم فرق متطرفة، لكن لم أجد أنا للأمانة لم أجد فتوى لعالم إباضي أو شيعي أو سموا أي عالم آخر، أي فرقة أخرى، تستبيح دم المخالف على أساس الاختلاف، على أساس الاختلاف. ومرة أكثر من مرة يدخلون معي على الواتس أب وعلى غيره، وأقول يا جماعة أعطوني، أنا أحب أن أظهر معتدلا، لكنني لم أجد استحلالا للدماء مثل ما أجد عند ابن تيمية أو عند التيار السلفي المغالي الذي يسمى الوهابي أو غيره. أجد استحلالا للدماء، وأجد فرحة، وأجد يعني والقنوات واضحة، قنوات واضحة يسجدون لله شكرا إذا علموا بواحد ذبح من مذهب آخر. هذه ما وجدتها أنا. إذا كنت مخطئ أعطوني روابط فيها أن الآخرين يسجدون الله شكرا ويفتون بأن هذا يجب حده القتل وهذا كذا. نعم، الآخرون فيهم غلو، قد يكفرون، قد يحكمون عليك بأحكام جائرة ظالمة، ماشي، لكن هذا شيء والقتل شيء آخر. نحن الآن الحد الأدنى الذي نريد هو إيقاف الدماء، الحد الأدنى. يقولون كثير من الأخوة: ولماذا لا تنكر على النظام الفلاني والحزب؟ ومن قال لكم أني لا أنكر؟ كل دم سفك حراما أبرأ إلى الله منه، سفكه سنة أم شيعة أم متحزبون لهؤلاء أو هؤلاء. أنا أريد إيقاف الدماء، الدماء هي فقط في حق المعتدي. وجهوا البوصلة لمن يستحق سفك الدماء وهو المعتدي. أبرز مثال العدو الصهيوني، أبرز مثال. إذا كانت الأمة فيها خير توجه راية واحدة لمقاتلة المحتل الذي فعل وشرد وقتل وسجن، ويعني فعل أشياء، يعني هو تقريبا الجهة التي تطمئن أنك إذا قاتلتها محتسبا إلى الله عز وجل جهادا، يعني مخلصا النية لله، وأنه في رفع هذا الظلم وهذا الاعتداء وهذا الفساد أنك إلى جنة. لكنك لا تضمن إذا قتلت مسلما آخر، مسلما غير مسلما يعني، أو أي جهة أخرى، يعني حتى لو قامت حركة تقاتل داخل بريطانيا، أنت ما تضمن أنك في الجنة. لماذا؟ لأن الجهاد يا حبيبي الله وفضه. الجهاد في القرآن الكريم هو للمعتدي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، من قاتل. طيب، ما الذي أخبرك إذا كان، نعم، إذا ابتليت أنت كفرد، ابتليت بواحد يدهم بيتك سارق لص كذا، من حقك أن المدافع عن ماله وعن عرضه وعن بيته وعن شرفه ما شيء، لكن أن تزرع ثورة في مكان ما، في مصر، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، ثورة سلمية مطالب ماشي، بس أما ثورة مسلحة يا حبيبي أنت الآن ما الذي أعطاك الحق أن تقتل؟ ربما أنت إذا وصلت إلى حكم يمكن ما تعدل، يعني بل رأينا في سوريا مثلا أن ما يسمى بالثورة ربما النظام أرحم منها، ربما أرحم. طبعا هذه دائما تستفز الأخوة، وأنا ما أستطيع أنني أخفي شهادتي، يعني الذي أراه كلمة الشهادة لله ليس بالضرورة أن تصيب فيها، أهم شيء أنك تتحدث عما ترى، عما تعتقد أنه حق. إذا نصيحتي حتى لا أتفرع، نصيحتي للجميع، كل من يستحل الدماء أن يراقب الله ألا يأتي يوم القيامة وفي دمه 100 قتيل أو أكثر وهو لا يعرف، يأتي وهو مطمئن أني بحمد الله ما قتلت، لماذا ما؟ ربما دعاء على منبر، اللهم اللهم اللهم، يسمعك واحد في أطراف الأرض فيظن من دعائك أنك تستبيح. وأنا إن وجدتم في كلامي مثلا أنا أخشى من نفس الشيء، بمعنى ربما قد أكون يعني أذم الجهاديين مثلا، أو بين قوسين طبعا، أو القاعدة في بعض الجرائم وكذا، فيظن منها طرف آخر أعداؤهم أن هذا أشوفه قد ذمهم فلان، يلا نستحلهم. أنا أبرأ إلى الله من قتل أي شخص، أي مسلم مسالم أبرأ إلى الله من قتله، أي غير مسلم يهودي نصراني مسالم أبرأ إلى الله من قتله، بوذي وثني مسالم أبرأ إلى الله من قتله. الذي فقط أجوزه وفي أضيق حد هو وقت الاضطرار، أنت في صحراء وهجم عليك لصوص، يريد هنا نعم لك الحق أن تقاتلهم، وإن لم يندفع إلا بالقتل، لم إلا بالقتل، نعم هذا أرى إباحته، غير هذا ما أرى. لا أحد يعني يغتر بكلامي من أي فريق، لا في استحلال، لا في استحلال ولا في تسويغ لأي أمر، لأي سفك للدماء، هو الحد الأدنى. طبعا الحد الآخر التكفير هذا موضوع آخر، نحن الآن همنا رقم واحد إيقاف الدماء بقدر أو النصيحة، طبعا ما هو إيقاف، النصيحة على الأقل شهادة لله أمام العالم، هذا نصيحة للمفتين والمحرضين والدعاء وكذا، اتقوا الله عز وجل، لا يغركم المذهب وما قصرت وثناء الناس، والله أنك أعطيتهم كلام ما شاء الله عليك، كلمة حق الله أكبر. يا حبيبي انظر الله ماذا يرى، ماذا يرى فيك أنت قبل أن تنظر أصدقائك والهينما والزخرف الحياة الدنيا وزخرف القول والغرور الذي، يعني قبل أن تنظر اسأل نفسك، الله هل يعني يريد مني أن أستحل الدماء الأخرى أم لا؟ ما الذي أباح لي؟ ابحث في القرآن، من هو الذي يباح قتله؟ قاتل النفس والكفار المعتدين، وحروب النبي كلها دفاعية، وأنا باحث في التاريخ، صحيح أنهم صوروها بأنها هجومية، لكن عند البحث والتدقيق تجد النبي تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج شعره عن قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني المعتدين، وهكذا كل آية في الجهاد هو للمعتدي فقط، هذا ما أدين الله به، وبتستطيعون تتأكدوا القرآن بين أيديكم وتأكدوا. هذا نصيحتي للأول المحرضين وكذا والمفتين والداعمين والدعاء. نصيحتي الآن للأفراد المنفذين المساكين الذين يصدقون هذه أنه يا أخوان أنتم المنفذون، قد تكونوا مستخدمين، أنتم لا تعرفوا، قد تكونوا مستخدمين من أجندات معينة سياسية مذهبية دولية، كل ما شئت، لا تسفك دمك. أنا أحزن للمنسوب إلى القاعدة عندما يقتل كما أحزن لغيره، لماذا؟ هذا الذي منسوب القاعدة وقد يقتل له عائلة، له أبناء، حرام انه انا اصلا لماذا عاطفتي معهم هكذا. انا في فتره من الفترات كنت على نفس النمط تقريبا، ارى يعني كنت مستعد في وقت من الاوقات ان افجر ان افعل، في فترات اوائل الوهابيه التي كانت معي يعني، واكفر الحكومات وافرح اذا انا اذكر يوم قتل بوضياف في الجزائر رئيس، اذكر اني سجدت له شكرا. ما يجوز يعني، طبعا الان خلاص ندمت بس الله يغفر لنا. المقصود انني في تلك الفتره يعني، وحتى ولو كنت اكتب في الصحافه ولا يعرفون عني يعني، كان بقي في شيء من الغلو والحزبيه. و يا حبيبي الله يبارك فيك انت، انا عاطفتي هنا لهذا السبب ولانني انقذت بفضل الله اولا يعني، بس بسببي انقذت بعض الناس الذي كان ربما كانوا الان في عداد الموتى على الباطل، ومنهم المشرف على موقعي في الفيسبوك، نعم صفحة الفيسبوك المشرف عليها احد الاخوة الذين يعني المشرف عليها، قال لي انني انت انقذتني، كنت قد ذهبت العراق مرتين وجرحت ثم قرأت كتابك الفلاني اللي هو الصحبة والصحابة، فأعاد عندي بعض التفكير وبعض، فحمدت الله عز وجل أني أنقذت هذا. طيب هذا الرجل لطيف والآن عايش من أفضل ما يكون ما شاء الله، ومتزوج وعنده كذا وما يحتاج يعني، لأن الأخوان اللي أصحابه الذين ذهبوا ما كانوا يقاتلون الأمريكان، كانوا يفجرون أنفسهم في أسواق وفي حسينيات. طيب يا حبيبي عندما تفجر نفسك في سوق أو في حسينية ما طيب، ترى تذكر أن في رب هو يحاسب، وتذكر أن معك عقلا وأن معك ما بيحاسبك عرعور وفلان وفلان، ليس هو من يعطيك الجنة ويقول لك شكرا، لا في إله فوق هؤلاء جميعا، وأنت لست أعمى ولا أصم ولا أبكر، الله أعطاك السمع والبصر والفؤاد، اقرأ وفكر أين أضع بندقيتي، أين أضع سلاحي، أين أضع، هذه ضرورية. لا تقول والله إن اتبعنا وكذا وثبت لنا كفرهم، حتى لو ثبت لك كفر آخرين أنت وإن كنت مخطئا في إذا كفرت مسلمين، ليس كل كافر يجوز قتله. لو يعني أنتم باعتقادكم بأن أكثر النصارى كفار وما يجوز قتلهم، لا يجوز قتل الكافر المسالم حتى مدام حتى كان كافرا، فكيف هو مسلم؟ لكن افترض من باب التنزل، الكافر المسالم لا يجوز قتله، الكافر المعتدي فقط، مثل المسلم الباغي أو الصائل أو قاطع الطريق. القرآن كتاب عالمي، ليس كتابا خاصا بنا نحن نقتل من يخالفنا، لا، الله ليس بحاجة أن يتفاخر بأن يعترف به أناس بالنفاق وكذا، الله غني عن العالمين، اعرفوا الله أولا حتى تعرفوا ماذا يريد. فالسلطات جعلت الله يشبهها، السلطات الظالمة في الماضي، أن من لم يعترف بالحاكم يا ويله يقتل يحقق معه يسجن، الله ليس هكذا يا جماعة، الله خلق فقط أمرك بالبلاغ، أو حتى الأنبياء أمرهم بالبلاغ وترك الباقي له، إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر ولا بوكيل ولا بحفيظ ولا، دعهم دعهم دعهم الناس، لا تجمع الناس بالغصب إلى الله، الله يعرف أنه لن ينجو إلا القليل، وأن الكثير ذهبوا لإبليس، ومن أهم الكثير الذين سيذهبوا لإبليس هم هؤلاء الذين يقتلون ويقلدون غيرهم ويعبدون المفتين والدعاء والمحرضين ويذهبون ويقتلون ويستبيحون الدماء، هذه ستكون الأكثرية، فانتبه. طبعا هذا في الجملة الآن يعني في تفصيل، قد يغفر الله لفلان لأنه ليس بوسعه أن يفهم، هذا شيء ثاني، لكن كتاب الله بين يديك، انظر ماذا أباح الله منهم الذين أباح الله قتالهم، وضع بندقيتك في مكان يستاهل، إذا ما وجدت مكان يستاهل ما يحتاج تضعها، خلاص أجلها إلى أن يفتح باب جهاد مثلا ضد العدو الصهيوني وخلاص، هذا المكان أطمئن إليه، لكن أنا ما أطمئن إذا استخدمته في سوريا ولا في العراق ولا في لبنان ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في مصر في سيناء ولا في تونس الآن أظن بعض الأحداث ولا في باكستان ولا أنا ما أطمئن، أنا ما أطمئن. اعتذر من هؤلاء المفتين والمحرضين، قل لهم يا إخوان أنتم إخواني وشيوخي بس لستم ربي، الله أريد إرضائه فقط، وأخشى أن ما عندي إلا عمر واحد فقط ونفس واحدة فقط، فإذا وضعتها في غير ما أراد الله قد أخسر الدنيا والآخرة. ولذلك نسأل الله أن لا يكون من الذين قال الله فيهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقد يشهدون على أنفسهم من يحرضونهم بالكفر في الموت. المقصود نصيحة العامة بشكل عام، لأني أرى اعترافات يعني يعرض بعض الأخوة في اليمن من الحوثيين، يعرضون اعترافات لمن يحرضون يأتون من حضرموت ومن كذا، فأرحمهم اعترافات. حتى النظام السوري على ظلمه يعرض اعترافات، حتى عندنا في المملكة عرضوا زمان هذا داود الشريان أظهر مجموعة من الأخوة. أنا أفهم هؤلاء، وحرام مثل خالد الفراج، حرام مثل هذا لو ذهب فيها، رجل طيب وفاضل طيب، لو ذهب وسط القتل هذا. يا أخي ليس عليك التغيير القسري، أنت عليك البلاغ المبين. إذا الله عز وجل أنت رايتك التي أنت فيها ليست كاملة الهداية حتى تقاتل، أنت عندك تكفير وعندك عبادة البشر وعبادة المذهب، نفس الشيء أنت الآن تؤاخذ الحكومات على الأنظمة الكفرية المستوردة الوضعية، ممتاز، أنا أوقع معك بالعشر أن هذه كفريات، لكن أيضا عقائدك فيها كفريات، بمعنى فيها تحكيم ما لم ينزل الله في أحكام وضعية، وضعها ابن تيمية، وضعها أحمد، وضعها ابن سيرين، وضع هؤلاء أيضا. الحكم الوضعي ليس بالضرورة أن يكون صادرا من فرنسا أو بريطانيا حتى يسمى وضعيا. الحكم الوضعي هو كل من زاد حكما على ما حكم الله هذا وضعي. عندما أنا آتي وأقول يجب أن يقتل السارق، هذا حكم وضعي ولو كنت شيخ المشايخ في زمانه. فعندما يأتي مثل ابن تيمية يقول يقتل من قال لفظ بالقرآن، يقتل من قال كذا يقتل، هذا الحكم يا ابن تيمية جزاك الله ألف خير، من أين أتيت به؟ من كتاب الله ولا من رأسك؟ يجب أن تفكروا هكذا. إذا وجدتم شيخا آخر أن يقول يجوز أن يقتل كذا ويستتاب إلا قتل، من أين أتيتم؟ اسألوا هذا ولا شيوخ، من أين أتيتم به؟ لا تقولون قال السلف وقال الخلف وقال كذا، نريد بينة من الله أو من رسوله، بينة واضحة. أما هكذا فلا يجوز، لا يجوز هكذا. حتى ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح، كثير منهم من ينسب من بدل دينه فاقتلوه وكذا غير صحيح، وأنتم تقتلون ناس ما بدلوا دينهم أصلا، ناس أصحاب مذاهب، ناس أصحاب رؤى، يعني ما بدلوا، يعني مثل استهداف بعض المسيحيين أو هم ما بدلوا دينهم أصلا، هم على دين وعلى رأي وهكذا على أي حال. ومثل الفتاوى، بعض فتاوى سمعتها في اليمن مخيفة من بعض، أظن واحد عندهم اسمه الحجوري أو كذا، اقتلوا الحوثي حيث كان، هذا حكم وضعي ولا حكم إلهي؟ ليس دفاعا عن الحوثيين. نعم تأتيني شكاوى من بعض الزيدية المحافظة بأن الحوثيين فيهم ظلم وفيهم كذا وفيهم كذا، لكن كلمة اقتلوا الحوثي أين كان؟ لا اقتلوا الحوثي أين كان، ولا السلفي أين كان، ولا الوهابي أين كان. أيضا في واحد عراقي اقتلوا كل وهابي نجس، هذا أيضا حكم وضعي. نحن يا إخوان الله يبارك فيكم، أنا شخص أتكلم عن نفسي، عن شخصي، أبرأ إلى الله من جميع هذا الدماء، وأطلب من الجميع اتركوا القوانين الوضعية، سواء وردت عندنا من فرنسا أو أتتنا من ابن تيمية أو أتتنا من إيش اسمه هذا العراقي الذي خطب ويستبيح دماء الوهابية، أو أتتنا من الحجوري الذي يستبيح دماء الحوثية، أو أتتنا من بشار الأسدي إذا استباح، يعني ما أعرف أنه في فتوى إيش اسمه حسون المفتي إذا صدرت، يعني لا أعرف من حسون المفتي حسون استباح، بس إذا أتت فهو حكم وضعي، وإذا أتى من حتى يلا يقولون أني أنا يعني متعاطف، يا حبيبي إذا وجدت فتوى من الخميني من الخامنئي من السستاني في استباحة دماء المسلمين فهو حكم وضعي نبرأ إلى الله منه، وإذا أتت من نصر الله باستباحة دماء المسلمين فتوى بهذا ولم يكن قتاله للدفاع عن نفس أو لقتال فهذا نبرأ إلى الله منه، نفس الشيء حكمنا لله، يعني الدين كله لله، ليس للسنة ولا للشيعة، ليس للمملكة ولا الإيران، ليس الحزب الله ولا الحوثيين ولا الحجوري ولا أحمد الأسير ولا حزب الدعوة ولا جبهة الأنبار ولا غير ذلك، ولا السيسي ولا مرسي، الدين كله لله. هذه على الأقل دعوتي النظرية. إذا أنا مقصر فيها من الناحية العملية أو القلبية، الله هو الذي حاسبني وهو يراقب. ما ما ما فس ولا أبرئ نفسي ترى من قليل من الهوى هنا وهنا، ولكن نتعهد أنفسنا كل مرة نكتشف هنا وهنا ونرجع ونصحح ونراقب. المسلم هكذا، ما يكون هكذا مرة واحدة يبرئ جميع آرائه وهواه طول عمره كذا، يراجع. نحن التواضع في المراجعة وفي النصيحة وفي التقوى الله وفي الورع وفي محاولة تفتيش النفس قبل تفتيش الآخرين. اهدأوا، أعطوا هذا العام هدأة للمراجعة، للقراءة، للتأكد، ترتيب اليقين المستحل الحلال الدم يقينا. من هو الحلال الدم؟ ظنا يحتاج إلى بحث. اليقين من هو؟ ابحثوا عن القرآن، من قاتلكم وهو معتدي، الباغي الخارج على إمام عادل، القاتل النفس الممتنع، القاطع الطريق الذي يقتل عباده، هذه تقول يقيني. الهاجم عليك في بيتك يريد قتلك أو استباحة عرضك، يقيني. طيب الظن ما هو؟ هو قتل المختلف، سواء كان وهابيا كما عند بعض غلاة الشيعة في العراق، أو كان شيعيا كما عند غلاة السنة أو غلاة السلفية، أو كان درزيا أو مسيحيا. أي رجل سلمي لا يجوز قتله، هذه من عنقي إلى أعناقكم. لا تقول يوم القيامة ما سمعتم هذه الكلمة، وأنا البلاغ هذا الذي أدين الله به أبلغه، أصبت فيه أو أخطأت الله يعني هو الذي يعرف أصبت أم أخطأت، لكن أهم شيء أن هذا الذي أراه وهو شهادة بالله، لا أرجو بها مدح أحد ولا ذم أحد. وأنتم أحرار، وهذه طبعا النصيحة أقولها للحد الأكبر، كما قلنا الحد الأدنى هو حفظ الدماء، الحدود الأخرى طبعا العدل، أن لا نكفر إلا من تيقن أنه جحد شيئا من الدين بالضرورة وتعمد وكذا، هذا موضوع ثاني في التكفير، لكن الآن نصيحتنا هي عن الدماء. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.